يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنصورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهش السنادك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. تعالوا لنعيش صفحة من صفحات الجهاد في زمن أصبح الحديث فيه عن الجهاد يقابل بالنكران، بل ويؤخذ على يد المتحدث في الجهاد بالنواصي والأقدام. في زمن فهم أعداء الإسلام حقيقة الجهاد على قدر ما غابت هذه الحقيقة عن المسلمين، فراحوا يبعدون اسم الجهاد وروح الجهاد وحقيقة الجهاد عن الأمة حتى لا تتربى الأمة ولا تربي أجيالها وأولادها على روح الجهاد في سبيل الله، لتظل الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. لأن الأمة ما عزت وما أذلت الأكاسرة وأهانت القياصرة إلا يوم أن حققت الإيمان والتوحيد لله جل وعلا ورفعت راية الجهاد في سبيل الله. وما ذلت الأمة وهانت وصارت الآن ذليلة لأخس أمم الأرض من اليهود إلا يوم أن ضيعت الإيمان بالله جل وعلا ونكست راية الجهاد في سبيل الله. ولقد أثبتت الأيام عمليا أن أمريكا ومجلس الأمن وهيئة الأمم والمحافل الدولية لن تعيد كل هذه الهيئات والمنظمات للأمة المكلومة أرضها ولا حقوقها، ولن تعيد لمن ذبحوا ذبح الخراف دماءهم، بل لن يعيد للأمة الكرامة والعزة إلا إن حققت الأمة من جديد إيمانها بالله ورفعت راية الجهاد في سبيل الله. فأحببت في ظل هذا الواقع المر الأليم أن أذكر بهذا الذي جعله المصطفى ذروة سنام الإسلام، فقال لمعاذ بن جبل كما في سنن الترمذي بسند صحيح: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال المصطفى: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أحببت أن أذكر بهذا الشرف شبابنا وأولادنا وأمتنا، وأنا أؤكد لحضراتكم بأنه لا يوجد شر محض كما ذكرت في دروس العقيدة. فلقد شاء الله بهذه الفتنة في هذه الأيام حينما دخل المجرم شارون المسجد الأقصى، شاء الله بهذا الحدث أن تعلم الأمة كلها حقيقة اليهود، وشاء الله بهذا الحدث أن يذكر العلماء الأمة بإجرام اليهود، وأن يبينوا عقيدة الولاء والبراء، وأن يذكروا من جديد بالجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرفع علمه، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا لنعيش اليوم مع علم من أعلام الجهاد، إنه عالم وحده في فن القيادة وإدارة الحروب. إنه قائد المجاهدين وأستاذ فن الحروب والميادين، الفاتك بالمسلمين يوم أحد والفاتك بأعداء الإسلام بقية الأيام. إنه فارس الإسلام والمسلمين، إنه سيف من سيوف رب العالمين بشهادة سيد المرسلين، إنه ترياق وساوس الشياطين بشهادة الصديق الأمين، إنه الفارس الرشيد، إنه البطل العنيد، إنه خالد بن الوليد. ماذا يعرف شبابنا عن خالد؟ بل وماذا تعرف الأمة عن خالد في زمن تعلم فيه أولادنا وأبناؤنا في الجامعات تاريخ الأقدام بل وتاريخ المجرمين؟ فأولادنا الآن يعرفون بسمارك ويعرفون ستالين ويعرفون هتلر ويعرفون لينين ويعرفون شارون ويعرفون باراك ويعرفون كل المجرمين من القادة الخبثاء، فماذا يعرف شبابنا عن قائد القادة وأستاذ فن الحروب الذي وقف القادة أمام موريد خالد الخالد لينهلوا منه فن القيادة وإدارة الحرب؟ ماذا يعرف شبابنا عن خالد في زمن يتربى فيه أولادنا على سير الساقطين وأحوال الهابطين ممن يقدمون الآن لأولادنا ليكونوا القدوة والمثال؟ خالد بن الوليد نشأ في بيئة غنية مترفة، فلك أن تعلم أيها الأخ الفاضل أن والد خالد هو الوليد بن المغيرة الذي كان أغنى أبناء زمانه بلا نزاع، فهو الذي توعده الله في القرآن بصورة المدثر بقوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إلى آخر الآيات. من هذا الرجل؟ إنه والد خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة. في هذه البيئة الغنية نشأ خالد، لكنه راض وعود نفسه على الرجولة والفروسية والخشونة والبطولة، فكان يترك هذه البيئة ليركب فرسه وجواده ليشق به الوديان وليصعد به الجبال والقمم حتى صار فارسا لا يشق له غبار. إلا أنه في الوقت ذاته ورث الكره الشديد للإسلام عن أبيه، فخالد هو قائد الميمنة في غزوة أحد، هو الذي باغت الرماح الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباغتة أذهلتهم بل وأذهلت المسلمين، بل وتشتت الجمع والشمل وتحول النصر إلى هزيمة حتى جرح المصطفى وشق وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. وخالد كلف في غزوة الأحزاب بقيادة كتيبة من الفرسان لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وفي طريق النبي إلى الحديبية خرج خالد في 200 فارس لقتل النبي للمرة الثالثة، حتى اضطر المصطفى يومها أن يصلي بالمسلمين صلاة الخوف. ولما صالح النبي قريشا في عام وأتى لعمرة القضاء كره خالد بن الوليد أن يرى هذا المشهد، أن يرى النبي وأصحابه يدخلون مكة للطواف بالبيت الحرام، فترك خالد بن الوليد مكة كلها حتى لا ترى عيناه هذا المشهد الوضيع سبحان من بيده القلوب. وبدون مقدمات يقذف الله حب الإسلام في قلب خالد، فينطلق في أوائل العام الثامن الهجري من مكة المشرفة إلى المدينة المطهرة ليبدأ حياة جديدة جديدة من هذه اللحظة الباهرة العامرة الخاشعة، وهو يمد يده في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الإسلام، ويقول ودموعه تنهمر غزيرة على وشنتيه وقلبه يرتعد وجوارحه تنتفض. يا لها من لحظات حينما يلامس الإيمان فيها القلوب، إنها كلحظات فريدة يدخل فيها الإنسان حجرة مظلمة فيتحسس بيديه زر النور، فما أن يلامس أصبع من أصابعه زر النور ليضغط عليه ضغطة رقيقة رقيقة إلا ويحول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق. إنها رحمات الله إن لامست القلوب، إنها بركات الله إن لامست القلوب، تجعل سحرة فرعون الذين كانوا يقولون فبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، تجعلهم في التو واللحظة يسجدون لرب العالمين ويقدمون أبدانهم رخيصة لله جل وعلا، فيعلنونها صريحة لحلاوة الإيمان التي لامست القلوب. فقض ما أنت قاض، إنها حلاوة الإيمان. سيبكي خالد ويده في يد المصطفى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله استغفر لي ما صددت فيه قبل ذلك عن سبيل الله. فيقول له المصطفى الحمد لله الذي هداك للإسلام يا خالد، فإني كنت أرى لك عقلا لا يسلمك إلا لخير. ومن هذه اللحظة يستقبل خالد بن الوليد عالما جديدا جديدا مع المصطفى وأصحابه في المدينة. وانظر إلى فضل الله على خالد، بعد 3 أشهر فقط أو أقل يخرج خالد بن الوليد للمرة الأولى جنديا في كتائب التوحيد والإيمان، بعد أن كان من 3 أشهر فقط قائدا من قواد جيش الشرك والضلال. إلى أين؟ لمناطحة الصخور الصماء. أين؟ في بلاد الشام في غزوة مؤتة لمقابلة الروم الذين يغيرون من آن لآخر على حدود الدولة الإسلامية، وأمر سيد البشرية الجيش أن يذهب إلى هنالك ليؤدب الروم والقبائل التي والت الروم، وقام المصطفى بنفسه ليختار قواد الجيش الإسلامي، كما في صحيح البخاري في كتاب المغازي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الجيش في غزوة مؤتة زيد بن حارثة. اسمع للمصطفى، ثم قال فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، وما ينطق عن الهوى، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وانطلق الجيش، وحينما وصل الجيش الإسلامي الذي لا يزيد على، تدبر معي الأرقام، الذي لا يزيد على 3000 مقاتل، حينما وصل الجيش الإسلامي إلى أرض المعركة وجد الجيش نفسه أمام جيش جرار يزيد على 100,000 مقاتل، فتردد الصحابة في القتال. فقال الشهيد الطيار صاحب السرير الذهبي الشاعر الشهيد عبد الله بن رواحة القائد الثالث، لما رأى الصحابة قد ترددوا لهذه الكثرة المرعبة في جيش الروم قال كلمات حركت القلوب. ماذا قال عبد الله بن رواحة؟ قال يا قوم والله للتي تكرهون والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون إنها الشهادة وما نقاتل عدونا بعتاد وعدد وإنما نقاتل عدونا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنها إحدى الحسنيين إما نصر وإما شهادة. فانطلق الجيش وتلاحم الجيش الإسلامي مع جيش جرار رهيب يزيد على 100,000 فارس ودارت معركة رهيبة وتتابع سقوط الشهداء وقتل القائد الأول كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى قتل زيد بن حارثة. وقبل أن يسقط اللواء التقطه جعفر بن أبي طالب. ولكن الروم كثرة فقطع الروم يمين جعفر فالتقط اللواء بشماله فقطعوا شماله فالتقط اللواء وضمه بعضديه حتى لا يسقط فطعنوه في صدره فسقط اللواء وسقط طيار الشهداء. لكن عبد الله بن رواحة التقط اللواء من على الارض سريعا ورفعه عاليا وراح ليذكر نفسه واخوانه بالجنة لكنه قتل هو الاخر وسقط اللواء للمرة الثالثة. فاسرع على اللواء صحابي جليل مبارك انه ثابت بن اكرم رضي الله عنه وارضاه فالتقط اللواء من على الارض وظل ينادي يا ابا سليمان يا ابا سليمان. من ابو سليمان؟ انه الفارس العنيد انه البطل الرشيد انه خالد بن الوليد. يا ابا سليمان خذ اللواء. انظر الى ادب خالد وتواضع خالد. قال لا انت احق به مني يا ثابت فانت اقدم مني اسلاما وقد شهدت بدرا مع رسول الله. حتى في هذه اللحظات يعرف اهل الفضل الفضل لذوي الفضل في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف حينما تصمت الألسنة الطويلة وتخصب السيوف والرماح على منابر الرقاب لا ينسى الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. فيقول خالد لا أنت أولى به مني يا ثابت فأنت أكبر سنا مني وأنت ممن شهد بدرا مع رسول الله. فقال ثابت بن أكرم لا يا خالد والله ما أخذت اللواء إلا لك فأنت أدرى بالقتال مني. ثم صرخ ثابت بن أكرم في الجيش الإسلامي وقال أيها المسلمون أتقبلون إمرة خالد بن الوليد؟ فهتف المسلمون جميعا على لسان وقلب رجل واحد اللهم نعم لقد رضينا إمرة خالد بن الوليد. فالتقط اللواء خالد بن الوليد واعتلى العبقري جواده ودفع اللواء بيمينه الى الامام كأنما يفتح ابوابا مؤصدة مغلقة آن لها باذن الله ان تفتح. وفي سرعة خاطفة في ظلام الليل فعل خالد بن الوليد العجب العجاب. لقد تولى خالد إمرة الجيش بعدما تحدد مصير المعركة بالفعل. تحدد قتل القادة الثلاثة وانتهت المعركة يقينا. وكانت المفاجأة المذهلة والكرامة الكريمة التي تنتظر عظيما ليحققها هي ان يوقف الخسائر المذهلة في الجيش الاسلامي وان يؤمن انسحابا لافراد الجيش بلغة العسكريين. هذا قمة النص. وفي ظلام الليل اعتلى العبقري بجواده ربوة عالية وألقى بعينين ثاقبتين كعيني الصقر نظرة فاحصة سريعة على أرض الميدان وعاد ليغير الموقف بأكمله. فجعل الميمنة في الجيش في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وجعل المقدمة في المؤخرة، وقدم الساقة أي المؤخرة إلى المقدمة، وغير الأعلام، وأمر طائفة أخرى من الجيش أن تتأخر، فإذا بزغ نور الصباح أمرها أن تثير غبارا وترابا ليتصاعد الغبار والتراب إلى عنان السماء، وأمرهم أن يحدثوا صياحا وجلبة وضجيجا وصراخا. فلما بدأت المعركة في الصباح رأى الروم وجوها غير الوجوه وأعلاما غير الأعلام، ورأوا غبارا ملأ السماء يرتفع إلى عنان السماء، فظن الروم أن جيشا ومددا جديدا قد أتى من المدينة للجيش الإسلامي، فقذف الله الرعب في قلوبهم ففروا من الميدان. واستطاع خالد بن الوليد الفارس العنيد أن يفتح ثغرة وسط هذه الكتلة الهائلة من جيش الروم. لقد روى البخاري أن خالد بن الوليد حطم في هذا اليوم بيده وفي يده 9 أسياف. 9 أسياف تحطموا في يد خالد. واستطاع هذا العملاق العبقري أن يفتح ثغرة في قلب هذا الجيش الرومي الهائل، وأن يؤمن انسحابا للجيش الإسلامي، حتى نجا بفضل الله المؤمنون ثم بعبقرية خالد. وهنالك في المدينة قام المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى، فلقد أوحى الله عز وجل إليه ما حدث، فارتقى المصطفى، فوقف المصطفى في المسجد وعيناه تزرفان بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، فقال كما في صحيح البخاري من حديث أنس قال: أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب. لم يخبر المصطفى بشر، لكن أخبره رب البشر. لقد أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، وأخذها جعفر بن أبي طالب فأصيب، وأخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. اسمع: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فسمى المصطفى نصر خالد فتحا. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. يا لها من منقبة عظيمة كريمة جليلة، يا له من نيشان يعلقه المصطفى بيده الشريفة الطاهرة على صدر خالد بن الوليد. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وعاد خالد بن الوليد ليحتل هذه المكانة المرموقة بين الصحابة لتزكية المصطفى صلى الله عليه وسلم له. وبعد أشهر قليلة، انظروا إلى أقدار الله سبحانه، بعد أشهر قليلة يخرج النبي بنفسه قائدا للجيش الإسلامي لفتح مكة، ليجعل النبي خالد بن الوليد قائد الميمنة كما كان قائد الميمنة قبل ذلك في جيش الشرك، ولكنه اليوم قائد الميمنة في جيش التوحيد بقيادة المصطفى. وتوفي الحبيب، ويتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، وتهب أعاصير الردة الماكرة المجرمة الخبيثة، ويقوم الصديق رضي الله عنه ذلكم الشيخ الجليل الذي ضم في لحظات قليلة روح الشباب بين إهابه، وتحولت محنة الردة بين يديه إلى منحة. قام الصديق ليجيش الجيوش وليعد الألوية بنفسه للقادة لقتال المرتدين في أقصى الجزيرة. فلقد ظهرت فتنة الردة هنا وهناك وهنالك، وقام الصديق للقضاء عليها. وحينما أعطى اللواء لكل قائد اتجه نحو خالد فقط. اسمع: وقال الصديق لخالد: يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. والحديث رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. يا خالد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. ودفع اللواء لخالد، وانطلق خالد بن الوليد، وبدأت معارك الردة. وانطلق خالد من نصر إلى نصر، ومن نصر إلى نصر، ومن عزة إلى عزة، ومن كرامة إلى كرامة، حتى اشتعلت نار المعركة الرهيبة، ألا وهي معركة اليمامة. فلقد استطاع الدعي الكذاب مسيلمة أن يهزم عكرمة بن أبي جهل، وهو أحد القواد على الجيوش الإسلامية. استطاع الكذاب مسيلمة أن يهزم عكرمة بن أبي جهل هزيمة نكراء، فأصدر الأوامر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد أن يتجه مسرعا لقتال مسيلمة. وهنالك جمع خالد بن الوليد الجيوش وتولى القيادة العامة، والتقى مع مسيلمة في معركة فاصلة حاسمة، إنها معركة اليمامة. ودار قتال رهيب رهيب، وبالفعل تساقط كثير من قراء القرآن الكريم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتتابع سقوط الشهداء، واعتلى العبقري بجواده أيضا رقوة عالية، ثم عاد إلى أرض المعركة مسرعة، فنظم الصفوف وأعاد الترتيب، ثم نادى بأعلى صوته في الجيش: امتازوا اليوم لنعلم بلاء كل حي، امتازوا اليوم لنعلم بلاء كل حي. يريد أن يكشف الناس أمام أنفسهم وأمام إخوانهم، ليبلي كل قائد وكل جندي بأقصى ما يملكه لدين الله. وبالفعل سرعان ما تساقط جند مسيلمة بالمئات. فمن لحظات تساقط المسلمون بالعشرات بل بالمئات، كزهور حديقة غناء طوحت بها عاصفة عنيدة شديدة. وبعد لحظات بفضل الله ثم بفضل خالد يتساقط جند مسيلمة بالمئات، كذباب حقير خنقت أنفاسه نفسات مطهر مبيد. وحسم الله عز وجل وحسمت المعركة بفضل الله لخالد وللمسلمين معه. ولم يسترح خالد بن الوليد حتى أصدر الخليفة المبارك أبو بكر أوامره لقائده المبارك أن ينطلق بعد حروب الردة انطلاقة أخرى كبيرة. إلى أين؟ إلى أعظم إمبراطورية في الشرق، إنها إمبراطورية الفرس. الفرس بقيادة هرمز البطل المغوار والقائد المعروف المحنك. فبدأ خالد بن الوليد معاركه الجديدة، فبدأ بالعراق، وبدأ المعارك بإرسال الكتب لقادة الألوية الكسروية في العراق وتوابعها. فماذا قال خالد؟ اسمع وتدبر أيها الأخ الحبيب. قال خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، سلام على من اتبع الهدى. وبعد، فالحمد لله الذي صب خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فإما أن تسلموا، وإما الجزية، وإما الحرب، وإلا فوالله لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. ودب الرعب في قلوب مرازبة فارس لاسم خالد. ولن أفصل في المعارك في هذا يحتاج إلى خطب طويلة، لكن على الجملة أقول لقد استطاع خالد بن الوليد في عام واحد أن ينجز ما عجز الرومان أن ينجزوه مع الفرس في أجيال. سأكرر لمن أراد أن يراجع التاريخ، أقول استطاع خالد بفضل الله أن ينجز في عام واحد ما عجز الرومان أن ينجزوه مع الفرس في أجيال. فلقد دخل خالد مع الفرس 15 موقعة لم يهزم في موقعة واحدة بفضل الله، وكان من أخطر هذه المواقع التي خاضها خالد مع الفرس موقعة ذات السلاسل، وسميت بذات السلاسل لأن الفرس من الأبطال كانوا يقيدون أنفسهم بالسلاسل خشية أن يفروا من الميدان تحت ضربات خالد الساحقة. وانتهت الموقعة بفضل الله بنصر جليل كبير لخالد وللجيش الإسلامي وبهزيمة منكرة لجيوش كسرى. ستعجبون أن الخليفة الراشد أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذا التوقيت الذي أمر فيه خالد بن الوليد أن ينطلق إلى الإمبراطورية الفارسية كان قد أعد جيوشا أخرى لمقاتلة الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام لقتال الروم. يا له من عجب، انظروا إلى الرجال الذين ما عاشوا من أجل العروش والكروش والفروش، ما عاشوا من أجل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، بل عاشوا من أجل الله ودين الله. يرسل جيوشا أخرى في الوقت ذاته لقتال الروم، لقتال الإمبراطورية الرومانية في بلاد الشام. وقام الصديق بنفسه أيضا ليختار قادة هذه الجيوش، فاختار أبا عبيدة بن الجراح وجعل القيادة العامة في يده، واختار عكرمة ابن ابي جهل، واختار يزيد ابن ابي سفيان، واختار عمرو بن العاص وجعل القيادة العامة لامين الامة ابي عبيدة رضي الله عنه وارضاه. ولكن الجيش المسلم حينما وصل الى حدود الشام وسمع امبراطور الشام بان الصديق قد ارسل جيشا لملاقاته، غضب امبراطور الروم غضبا شديدا وقال كلمة خطيرة، قال والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد بعد ذلك خيله إلى أرضنا، والله لأشغلن أبا بكر عن أن يورد بعد ذلك خيله إلى أرضنا. فجيش جيشا لملاقات المسلمين، تدبر الرقم، يزيد عدد الجيش الرومي على 240,000 مقاتل. فلما رأى القادة الموقف الرهيب والصورة الجديدة أرسلوا رسالة بالبريد السريع، ولم يكن هناك ما يعرف الآن بهذه الوسائل، إنما البريد السريع هو أن يكلف رجل من الفرسان الذين يجيدون الجري والكر في الطرق بين الجبال والوديان ليحمل رسالة مكتوبة من قادة الجيش إلى الخليفة وليرجع بأوامر الخليفة إلى القادة. فأرسلوا رسالة سريعة إلى أبي بكر رضي الله عنه يخبروه بالأمر الجديد وبالجيش المقابل. اسمع ماذا قال الصديق ردا على قولة إمبراطور الروم، قال والله لأشفين وساوسهم بخالد، والله لأشفين وساوسهم بخالد. فأصدر الخليفة الأمر إلى الفارس الرشيد والبطل العنيد خالد بن الوليد أن يترك العراق وأن ينطلق مسرعا إلى الشام ليتولى القيادة مكان أبي عبيدة. وسأقف وقفة سريعة قبل أن أصل مع خالد إلى جبهة الشام، فإن خالد عبقري من طراز فريد ومخلص لله من طراز كريم. حان عليه اول موسم للحج ظن فيه انه يستطيع ان يؤدي الفريضة وهو في العراق، ففي سرية تامة ركب جواده وانطلق بسرعة البرق من اقصى العراق الى جنوب الجزيرة، فادى فريضة الحج دون ان يعلم الخليفة ابو بكر مع انه امير الحج، ودون ان يعلم احد في الجيش الاسلامي الا الخاصة من المقربين من قواده، ودون ان يعلم احد من الاعداء. في اسبوعين اثنين حج خالد وعاد من مكة الى العراق وليرجع باوامر الخليفة الى القادة، فارسلوا رسالة سريعة الى ابي بكر رضي الله عنه يخبروه بالامر الجديد وبالجيش المقابل. اسمع ماذا قال الصديق ردا على قولة امبراطور الروم، قال: والله لأشفين وساوسهم بخالد، والله لأشفين وساوسهم بخالد. فأصدر الخليفة الأمر إلى الفارس الرشيد والبطل العنيد خالد بن الوليد أن يترك العراق وأن ينطلق مسرعا إلى الشام ليتولى القيادة مكان أبي عبيدة. وسأقف وقفة سريعة قبل أن أصل مع خالد إلى جبهة الشام، فإن خالد عبقري من طراز فريد ومخلص لله من طراز كريم. حان عليه أول موسم للحج ظن فيه أنه يستطيع أن يؤدي الفريضة وهو في العراق، ففي سرية تامة ركب جواده وانطلق بسرعة البرق من أقصى العراق إلى جنوب الجزيرة، فأدى فريضة الحج دون أن يعلم الخليفة أبو بكر مع أنه أمير الحج، ودون أن يعلم أحد في الجيش الإسلامي إلا الخاصة من المقربين من قواده، ودون أن يعلم أحد من الأعداء. في أسبوعين اثنين حج خالد وعاد من مكة إلى العراق، ثم أصدر إليه الأمر أن يسير ليتولى قيادة الجيوش في الشام. اسمع وتدبروا يا شباب الصحوة. أرسل الخليفة المبارك أبو بكر رسالة إلى الأمين أبي عبيدة بن الجراح، فقال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح، هكذا: من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد وليت خالد بن الوليد القيادة في بلاد الشام، فلا تخالف واسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر، إنه التجرد، إن رجل الساعة بجدارة هو خالد، فليتقدم خالد. ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. فليرفع الراية خالد وليساعده أبو عبيدة، وليرفع الراية أبو عبيدة وليساعده خالد. ويكتب خالد بن الوليد رسالة رقراقة لطيفة لأخيه الأمين أبي عبيدة، فيقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى أخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بالسير إلى بلاد الشام لتولي جندها والقيام على أمرها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، فأنت سيدنا وسيد المسلمين، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. يا من تجرد بهذه القلوب نصر الله الأمة، بهذه القلوب المتجردة نصر الله الأمة. لكن انظر الآن إلى حب الزعامات وحب الصدارات وحب القيادات. المهم أن أقول أنا، أما أنت فلا. المهم أن أتصدر أنا، أما أنت فلتتأخر. هذا هو الواقع المر الأليم. ويتنازل الأمين أبو عبيدة عن القيادة لأخيه سيف الله المسلول خالد بن الوليد. وبسرعة البرق يا إخوة، في أيام لا يصدقها عقل عسكري فضلا عن عقل إنسان عادي، يترك خالد العراق تحت قيادة أخيه المبارك المثنى بن حارثة لينطلق بجيشه إلى الشام في طريق لا يسير فيه أحد. أراد أن يختصر الطريق اختصارا حتى وصل إلى إخوانه، وهنالك التقى بالقادة بأبي عبيدة وبعمر بن العاص وبيزيد بن أبي سفيان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، اسمع لخالد، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها القادة، هذا يوم من أيام الله، فأخلصوا جهادكم لله عز وجل، فإن هذا اليوم له ما بعده، فإن رددناهم اليوم وهزمناهم لم نزل نردهم ونهزمهم بقية الأيام بإذن الله، وإن هزمونا اليوم لم نفلح بعدها أبدا، فتعالوا بنا لنتبادل الإمارة، لنتبادل الإمارة، فليكن أحدنا اليوم أميرا، وليكن أحدنا في الغد، وليكن أحدنا بعد الغد، حتى يتأمر الجميع إن شاء الله، وأستأذنكم أن تتركوا الإمارة لي في اليوم الأول. فأذن له. وقام العبقري لينظم صفوف الجيوش، وبدأ القتال بإشارة خالد الذي اعتلى جواده بعبقرية فذة نادرة، وحرك اللواء وصرخ صرخة دوت في الجيش كله، وصرت القوة والحماسة في عروقهم كسريان التيار الكهربائي في الأسلاك، وهم يسمعون صرخة خالد بن الوليد وهو يقول: الله أكبر، هبي رياح الجنة، الله أكبر، هبي رياح الجنة. وأبلى المسلمون في هذا اليوم بلاء لا يستطيع أديب بليغ أن يعبر عن شيء منه، فها هم المسلمون يفعلون الأعاجيب في هذا اليوم. ها هو رجل من الصحابة ينادي في أرض المعركة على أبي عبيدة بن الجراح ويقول: يا أبا عبيدة، يا أبا عبيدة. فيلتفت إليه أبو عبيدة ويقول: ما حاجتك؟ فيقول الصحابي: بل أنت، هل لك حاجة أبلغها لرسول الله؟ فإني عازم اليوم على الشهادة وسألقى رسول الله اليوم، فهل لك حاجة لأبلغها لرسول الله؟ فقال أبو عبيدة: نعم، أقرأ رسول الله منا السلام، وقل له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وهذا عكرمة ابن أبي جهل، ابن أبي جهل، أجل ابن أبي جهل، عكرمة الصحابي المبارك يصرخ في أرض المعركة وينادي على الصحابة ويقول: يا أصحاب رسول الله، من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فتبايعه كوكبة من الأطهار الأبرار. فيقول عكرمة: لقال ما حاربت رسول الله قبل أن يهديني الله للإسلام، أفر اليوم من الجهاد في سبيل الله؟ لا والله، من يبايع على الموت فيبايعه كوكبة أخرى. وانطلقت هذه الكوكبة بقيادة عكرمة لتبحث عن الشهادة لا عن النصر، فصدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا. وانتهت الموقعة الحاسمة بنصر مؤزر لخالد بن الوليد وللمسلمين. وفي أوج هذه الانتصارات المذهلة يموت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحمل البريد رسالة من الخليفة الجديد المبارك عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح ليخبره فيها بموت خليفة رسول الله، وليأمره فيها بأن يتولى القيادة من جديد. وهنا قال الكذابون المغرضون ما قالوا في حق عمر، فقالوا إن عمر بن الخطاب قد عزل خالد بن الوليد لضغينة قديمة في نفس عمر نحو خالد، وهذا أمر ورب الكعبة لا يليق بأحد المؤمنين الصادقين، فكيف بمن أجرى الله الحق على لسانه وقلبه بشهادة النبي الأمين؟ كيف بعمر الذي بلغ من الصدق والإخلاص والعظمة والنقاء والصفاء ما لم يستطع أديب أو عالم مبارك أن يعبر عن شيء منه؟ كيف والذي شهد بصدق عمر وبأن الله أجرى الحق على قلبه ولسانه هو المصطفى، كيف يقول مغرض عن عمر هذا؟ كيف يقال بأن عمر عزل خالد لعداوة قديمة؟ تقول كتب التأريخ التي لم تحقق كما فصلت قبل ذلك بأن عمر قد صارع خالد بن الوليد في فترة الصبا، فصرع خالد عمر فحملها عمر في نفسه لخالد، فلما تولى عمر الخلافة عزل خالد. كذب، تمثيلية سخيفة أولى أن يخرجها للتلفاز مخرج هابط، لا تليق هذه المسرحية الهزلية بآحاد المؤمنين الصادقين فضلا عن أصحاب سيد المرسلين. وقدم خالد بن الوليد موقفا ورب الكعبة مع كل ما قدمه خالد، لا أرى أعظم وأكرم وأشرف وأكبر وأطهر وأجل من موقفه هذا من يوم أن أسلم إلى يوم أن مات. نعم، يدفع أبو عبيدة الكتاب لخالد، فيقرأ خالد بن الوليد الكتاب فيؤدي تحية الجندي لقائده في التو واللحظة، ليصير خالد بن الوليد جنديا مطيعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا كبيرا مطاعا. إنها العظمة، هؤلاء لا يعملون للكراسي ولا يعملون للمناصب، وإنما يعملون لله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفيه أن المصطفى قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. رجل لا يريد عهرا سياسيا، لا يريد عهرا سياسيا، ولا يريد طبلا أو زمرا إعلاميا، إنما هو يريد رب البرية جل جلاله، لا يريد بعمله إلا الله. فإن كلف بالقيادة فهو جندي لله، وإن كلف بالجندية فهو جندي لله، لا يبتغي الأجر إلا من الله جل في علاه. فيتنازل خالد عن القيادة لأخيه الأمين ليصير جنديا مطيعا بعد أن كان قائدا مطاعا. ولنرجع إلى عمر، لماذا عزلت خالد يا عمر؟ لماذا؟ أجب أنت، فأنت متهم من الكذابين، فلماذا عزلت خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟ والجواب في كلمات حاسمة قاطعة كالحق الذي أجري على قلب ولسان عمر. يقول عمر: لا أمير على أبي عبيدة. هذه الأولى، لا أمير على أبي عبيدة. هذه مكانة أبي عبيدة عند عمر، هو أمين الأمة، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الكلمة الثانية الأخطر، قال عمر: أرسل رسالة إلى الأمصار حينما بث المنافقون هذا القول في عزل عمر لخالد، فأرسل عمر كتابا إلى الأمصار ليبين سر عزله لخالد بن الوليد، فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه: إنا لم نعزل خالد بن الوليد لسخط أو لخيانة، وإنما عزلته لأني قد رأيت الناس قد فتنوا به وظنوا أن النصر من عنده، فأردت أن أعلمهم أن النصر من عند الله وأن الله هو الصانع، لأني رأيت الناس بعرض فتنة. كلمات في العقيدة والتوحيد حاسمة. فعمر طبيب للقلوب، ومن عاش منكم مع خالد ورأى نصره المتتالي لشعر بكلمات عمر. لقد ترددت الكلمات بالفعل، وفتن كثير من الناس بخالد وبسيف خالد، وظنوا أن النصر في سيف خالد وبسيف خالد لا من عند رب خالد الذي يوثق خالد بن الوليد. فصار الناس بعرض فتنة خطيرة على القلوب، فأراد من أجرى الله الحق على قلبه ولسانه أن يربط قلوبهم بالملك. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وها هو خالد ينام على فراش الموت، فماذا قال خالد وماذا قيل عنه؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أرجو أن تركزوا معي في هذه اللحظات الحاسمة الأخيرة من حياة عبقري الإسلام والمسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على أستاذه ومعلمه. ها هو خالد ينام على فراش الموت بعيدا عن ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، يا إلهي سبحانك. فيقول خالد: والله لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي رغم أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي أو رغم أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. لم يقدر رب الأرض والسماء لقائد الميادين أن يموت خالد في الميدان، بل قدر له أن يموت على فراشه ليعلم الله جل وعلا الجبناء ممن يحرصون على الحياة بأي ثمن ولو كان على حساب الدين والعقيدة، ليعلم الله جل وعلا الذين يحرصون على الحياة التافهة الرخيصة من حياة الشهوات والشبهات ولو على حساب دين رب الأرض والسماوات، أن الموت إن حان موعده لا يؤجل ولا يقدم، كما قال الله فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أينما كنت وحيثما كنت ولو كنتم في بروج مشيدة، فإن ملك الموت لا يستأذن أحدا، إذا جاءه الأمر من الله نفذ، لا يرهب سلطانا ولا حاكما ولا مالكا. يموت خالد على فراشه ويبكي وهو يردد هذه الكلمات، ثم يردد كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وتفيض روحه الكريمة إلى خالقها وبارئها جل في علاه، ويموت عبقري الإسلام، ويموت البطل العنيد، ويموت الفارس الرشيد، يموت سيف من سيوف الله، يموت السيف الذي سله الله على المشركين والمنافقين، يموت خالد بن الوليد. إيهن يا بطل، إيهن يا بطل كل نصر، إيهن يا فجر كل ليل، ها أنت ذا قد أتممت مسراك، ها أنت ذا قد أتممت مسراك، فلسيرتك المجد أبا سليمان، ولذكراك الخلد يا خالد. وتعالى لنودعك بهذه الكلمات الرطاب العذاب لعمر بن الخطاب الذي قال حينما سمع بموت خالد، قال: والله ما عند الله لخالد خير له مما قدم ومما كان فيه. ثم قال عمر: لقد عاش حميدا ومات سعيدا، بل وما نسيه عمر وهو على فراش الموت. فقيل لعمر وهو على فراش الموت: ألم تعهد؟ يعني ألم تستخلف؟ فقال عمر: والله لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لوليته، لوليته خلافة المسلمين، فإن قدمت على ربي وسألني لم وليت أبا عبيدة، لقلت لربي: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. اسمع: ولو أدركت خالد بن الوليد لوليته، فإن قدمت على ربي وسألني لم وليت خالد بن الوليد، لقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين والمنافقين. وأثر عمر أثر صحيح، رواته كلهم ثقات، إلا أبا العجماء من باب الأمانة العلمية، وأبو العجماء مختلف فيه، وثقه ابن معين وابن حبان والدارقطني. وهكذا يموت قائد المجاهدين وعلم فن القتال وإدارة الحروب والميادين. أرجو الله عز وجل أن أكون بسيرته قد قدمت شيئا من العبرة والعظة، وقد قدمت قدوة جليلة كريمة طيبة، وأرجو الله بهذه الكلمات أن يحيي سبحانه روح الجهاد في أمتنا بعد أن تصحح إيمانها وعقيدتها بربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في كشمير، وانصر إخواننا في أريتريا، وانصر إخواننا إخواننا سلسل الدين، وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم رب أولادنا على الإيمان وروح الجهاد، اللهم رب أولادنا على الإيمان وروح الجهاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته.